العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الضوء موصولا بالتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام العلامة القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله. وذكرنا في المجلس الماضي فضائل سورة البقرة وتاريخها وأسماءها، كذلك مقاصد هذه السورة. اليوم سنبدأ في تفسيرها. وأول آياتنا الحروف المقطعة. واختلف العلماء أو اختلف العارفون، هل الحروف المقطعة آية مستقلة عند كل سورة أم هي بعض آية؟ فالذي عدها آية مستقلة هم الكوفيون أهل الكوفة، وأما باقي العارفون باقي العارفين كالعد المكي والعد المدني الأول والثاني والعد الشامي والعد البصري، فيعدها آية تبع الآية الذي هي التي فيها. فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآية الأولى عند جمهور أهل العلم، إلا الكوفيون فيقولون ألف لام ميم آية، والآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله أعلم. فيبقى الخلاف في هذه الأحرف، وهذه الأحرف العلماء يقولون هي أحرف، وهذا تجوز، هي ليست أحرف، هي أسماء، لأن الحرف ما ينطق، ما تجري عليه أحكام الإعراب. الحرف الواحد ما تجري عليه أحكام الإعراب ولا أحكام البناء. ولو كانت حرفا لما قالوا ألف ولا قالوا ميم، لأن الألف والميم واللام والصاد هذه أسماء الحروف، أسماء حروف الهجاء عدد تنطق، تقول ألف، تقول قاف، صاد، ميم، نون. طيب، لكن الخليل بن أحمد لما أراد أن يسأل أصحابه قال لهم كيف تنطقون حرف الكاف؟ فقالوا كاف، صاد، ميم، فقال نطقتم بالاسم، يعني الذي أتيتم به هو الاسم وليس هذا هو الحرف. الاسم يدل على هذا الحرف الواحد، فإذا أردت أن تنطق الكاف تقول كه، به، صه، وهكذا. كيف نعلم الأولاد؟ بابو بي، هذه حقيقة الحروف، هكذا تنطق. ولكن إذا أردنا أن نعبر عنها بأسماء فنقول ألف لام ميم، وهكذا. فهذه الحروف كتبت في الرسم حروفا، وكتبت موصولة ليست موصولة من عهد الصحابة، ولكنها عند النطق لم ينطق بالحرف وإنما نطق بالاسم الذي دل عليه، ولذلك تجري عليها أحكام الإعراب. فهذه الحروف المقطعة كما سيأتي في كتابها المؤلف يحتمل أن تكون في محل رفع، ويحتمل أن تكون في محل نصب، ويحتمل أن تكون في محل جر وخفض. ولو كانت أحرفا لما جرى عليها ذلك. طيب، على طاري بعض العلماء ذهب إلى بستان، فوجد البستان في وقت الحضارة، في وقت الجذاب يأخذون التمر ويجمعون التمر يجذبونه. فتنزل فجاءه أحد الناس يسأل عن تصريف فعل قو، فقال لماذا جاءت قو بالقرآن؟ قو أنفسكم وأهليكم نارا، قال لأنها للجمع. فقال فكيف تقول للمفرد؟ قال أقول قي. فقال كيف تقول للمثنى؟ قال أقول قيا. فقال لماذا جاءت الألف؟ قال هذه الألف للتمييز، ألف تمييز الجمع لازمة وليست لها ليست تنطق. فقال لك هل لك أن تقولها بسرعة وبقية؟ فكررها عليه. فسمع الناس الذين يجدون التمر قالوا يلعبون يعبثون في كتاب الله، فنزلوا عليهم وكان معهم الأمير أمير بغداد، نزلوا عليهم صفعا لأنهم يعبثون في كتاب الله. فدائما أحيانا لما تتكلم صرفا أو نحوا كيف تخرج الكلمة وزنا العربي أحيانا تأتي بعض النطق الغريب. يقولون الخليل بن أحمد مات رأسا ألقي في قليب لأنه كان يخرج القافية على البحور، فظنه بعض الناس يأتي بالضارات السحرية فرمى في القليب وخلص من الناس، خلص الناس من شره. يقول المؤلف هنا اختلف، يقول ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أظهر السور. هذا الخلاف قبل أن ندخل فيه نأخذ المقدمة وهي حول الاختصار حتى ما تكون طويلة، تذكر بعض النقاط المتعلقة بهذه المسألة. أول مسألة مهمة جدا وهي أن هذه الحروف أو هذه الأسماء الدالة على الحروف المقطعة كانت معلومة في زمن الصحابة لم تكن مجهولة، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الصحابة فسروها وتكلموا فيها ولم يقفوا عنها، ولذلك ما يصح عن صحابي أنه توقف فيها، وإنما جاء ذلك عن عبد الشعري عامر بن صاحب الشعري لما سئل عنها قال هي سر من سر القرآن فاتركها وسل عما بدالك. هذا اجتهاد الشعري هو لم يقف على معناها فتوقف فيها، وينقل عن أبو بكر الصديق وغيرهم الصحابة أنهم توقفوا فيها وهذا لا يصح عن أحد منهم. ومما يدل على ذلك الوجه الثاني وهو أن أغلب السور التي نزلت فيه الحروف المقطعة سور مكية، وكانت العرب تقف للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حرف يقول وتنكر عليه ويأتونه، حتى لما تلا قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا والدنا كان على ربك حكم مقضي يعترض عليه، وقال ولما وعدهم هم وآلهتهم في سورة الأنبياء بالنار وأنهم سيردون أنهم حصروا جهنم هم فيها خالدون، اعترض عليه ابن الزبعرة بعيسى عليه السلام قال قد عبد عيسى عليه السلام فهل هو في النار؟ فالمشركون كانوا يعترضون على القرآن ولأنهم لا يصدقون به، ولكن لما أتى هذه الحروف لم يعترضوا عليه، مما دل ذلك على أن أنهم فهموا منها شيئا، يعني كانت معلومة عندهم. طيب، ولذلك يقول مجاهد رحمه الله يقول هي حرف للهجاء موضوع، يعني العرب استعملتها في كلامها. طيب، التنبيه الثاني وهذا أمر أشبه ما يكون بإجماع السلف عليه، وهو أن هذه الحروف أو هذه الأسماء هي أسماء لحروف لا معنى لها في نفسها لأنها حروف هجائية مقطعة، كما تقول أبدت أبجد هوت حطي كلام ما معناها، هذه حروف تستعمل بالكلام، فإذا صارت فعلا دلت على معنى متعلق بالزمان، وإذا كانت اسما دلت على معنى لا يتعلق بالزمان. فالحرف هو أداة لربط الكلام لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، ولكن هذا الحرف قد يكون اختصارا وقد يكون رمزا، هذا الذي نتكلم عنه. فهذه الحروف هي اختصار لماذا ورموز لماذا؟ ما هي الإشارة المقصودة من هذا الحرف؟ هذا السؤال. طيب، التنبيه الآخر أن هذه الحروف لها مغزى وحكمة، لها غاية، والغاية منها ما هي؟ هذا محل البحث. فنتكلم أولا عن ما هو المعنى المعلوم من هذه الحروف، ما الذي يفهمه الإنسان إذا سمع هذه الحروف بالنقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. والثاني ما هي الحكمة والمغزى والغاية من الابتداء بها في كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ولذلك من السلف من يقول هذه الحروف رموز وإشارات تدل على أسماء الله. فمثلا اللام من الله، الميم من العليم، أو الميم من أو الكاف من الكريم، أو الكاف من الكافي، أو الهاء من الهادي، وهكذا. فهي أسماء تدل أو حروف تدل على أسماء اختصرت منها، أو أن هذه الحروف تكونت منها هذه الأسماء. مثل خلاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر بالضبط نصف الأحرف الهجائية، أحرف اللغة العربية إما 26، والحق الصحيح أنها 28 حرف. إذا حذفنا حرف الهمزة وقلنا بأن الألف يعوضها، الخلاف هل الهمزة والألف حرفان أو حرف واحد؟ إذا قلنا بأنهما حرف واحد هذا صحيح، فعندنا 28 حرفا. المذكور منها في حروف المقطعة إذا حذفت المكررات 14 حرفا، نصف الحروف الهجائية. هذه الحروف الهجائية نصف النصف هذا، يقولون في علم التصريف أشرف مما لم يذكر، أعلى رتبة، لأنه أكثر استعمالا في كلام العرب في صياغة الجمل والكلمات والمفردات، أكثر استعمالا هذا النصف المذكور من النصف الذي لم يذكر، فصار بذلك أشرف منزلة. ويقول الزمخشري يقول لو تلاحظ تجد أن فيها أصناف الحروف في اللغة العربية، في الحروف اللغة العربية إما أن تكون مهموسة أو مجهورة، هي مضمنة في هذه 14، وإما أن تكون رخوة أو شديدة، وإما أن تكون مستعلية أو مستفلة، وإما أن تكون مقلقلة أو غير مقلقلة. كل هذه الأصناف والأنواع موجودة في هذه الحروف. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله لو أردت أن تجمع هذه الحروف 14 ستجمعها على قولك نص حكيم قاطع لم يسر، نص حكيم قاطع لم يسر. هذا من الملح، ليس من علم التفسير، يعني من باب التدبر تأمل في هذه الحروف المقطعة، مما يدل على أن لها غرضا وحكمة من إيرادها في بداية السور. طيب، فمنهم من قال هي أسماء الله وأفعاله كما في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم را أنا الله أعلم وأرى، ألف لام ميم صاد أو ألف لام صاد أنا الله أفصل، أنا الله أعلم وأفصل، كاف يا عين صاد، وهكذا. فكل حرف يدل على معنى، وسنأتي ما الذي قصده بهذه الإشارات. طيب، ومنهم من يقول بأنها فواتح تفتتح بها السور، لأن العرب لا بد أن تفتتح بشيء. فمثلا العرب عندهم أسلوب في الشعر خاصة، إذا افتتحوا قصيدة لا بد أن يبدأوها بالنثيب، والنثيب هو الغزل بالنساء، فيذكر حبيبته ثم يدخل من هذا المدخل على المقصود الرئيس. كعب بن مالك لما جاء يدي يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في وردته في قصيدته، ماذا بدأها؟ بدأها بالكلام على سعاد، بانت سعاد فقلب اليوم مذهول مقيم إطرها لم يفد مذهول. واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك بالمسجد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه بردته، فلقبت قصيدته بالبردة، وصارت سنة الأمراء، كل أمير أثني عليه شعرا خلع بردته. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون أثنى عليه فخلع عليه، يعني خلع له شيئا يلبسه إما بالمال أو بالثوب أو العمامة أو غير ذلك. على كل فهم عندهم أسلوب في هذا، فاستعمل القرآن أسلوبا يدل على الرمز والإشارة في الافتتاح بالآية، فلأجل ذلك سميت فواتح السور. ومنهم من يقول بأنها أسماء السور لأنها تميزها، فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، فصارت تمييزا لها. وكذلك لو قلت مثلا قلت قرأت سورة صاد، قرأت سورة قاف، قرأت سورة طه، ياسين، هذه كلها حروف مقطعة. ومنهم من يقول هي أسماء القرآن، أسماء القرآن، وسنأتي لماذا قالوا هذه الكلمات. طيب، الفرق بين كون لها معنى، كون لها ما أمر معلوم، وكون لها حكمة، أن موضوع الحكمة هذا واسع. الحكمة واسع، يستطيع الإنسان اليوم أن يستخدم حكمة، لأن الحكمة والغاية ما تعارض تفاسير السلف رحمه الله. طيب، ما الذي اعتمد عليه الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآيات؟ يعني ما هو الأصول التي رجعوا إليها حتى فسروا بها هذه الآيات أو هذه الكلمات الحروف المقطعة؟ أول شيء رجعوا إليه هو النظر القرآني. القرآن في الأصل لا يبتدئ الله سورة إلا بقسم أو ثناء عليه سبحانه وتعالى أو ذكر أمر عظيم، فتبتدأ السورة بالتعظيم. سبحان الذي أسرى، سبح اسم ربك الأعلى، سورة التسبيح أو سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فكلها تبتدئ بالثناء أو تبتدئ بالقسم. لا أقسم يوم القيامة، والنجم إذا هوى، والطور، والنازعات، وهكذا. فمنهم من ظن، من حسب، قال هذه تلحق بالقسم، فأجرى عليها حكم الإعراب خفضا، فقال هي في محل القسم، فكأن الله سبحانه ذكرها رمزا وإشارة إلى قسم الذي يذكر. ومنهم من يقول بأنها المراد بها الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، فكل حرف منها يدل على كماله وآلائه وبلاءه، وهذا محتمل جاء عن السلف رحمه الله هذا، وتأتي ذكر ذلك عنه. يقول أبو العالي وتلميذه أنس الربيع بن أنس يقول هذه الحروف ما منها حرف إلا ويدل على آلاء الله وبلائه في الناس واسم من أسمائه، فيذكرونها حرفا حرفا ما تدل عليه، وسيأتي ما الذي أراد بذلك. طيب، النوع الثاني من المصادر التي اعتمدوها في تفسير هذه الحروف هو السياق القرآني الذي في هذه الحروف. ما من سورة ابتدأت بها هذه الحروف إلا وكان القصد منها تعظيم القرآن، يأتي مباشرة ذكر تعظيم القرآن. البقرة لا إفلام مين ذلك الكتاب لا عبده. ولو تلاحظ أيضا أن أغلب هذه السور مكية، فتضمنت هذه السور في أولها مدح القرآن وتعظيمه والرد على من يعترض عليه. فأخذ منها بعض المفسرين أن هذه الحروف هي أسماء القرآن، أسماء القرآن أو أسماء هذه السورة التي ذكر فيها. ومن باب فائدة، كل السور التي فيها حروف مقطعة ذكر فيها تعظيم القرآن والذب عنه والدفاع عنه، خلا سورتين، سورة مريم وسورة نون والقلم، فليس فيها الإشارة إلى القرآن. هناك يعني تنبيه ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال وهذا قد نخالفه، قد نستطيع أن نجيب عنه، فذكر بعض الأجوبة في ذلك والله أعلم. كذلك أيضا من المصادر التي اعتمدوها في التفسير في تفسير هذه الحروف هو اللغة العربية. العرب كانوا قد يستطيعون الكلام بحرف واحد فيدل على ما بعده، وهذا الأسلوب اتبعه علماء اللغة العربية في القرن الثاني والثالث الهجري، ووافقهم عليه ابن جرير الطبري وهو فيه انتقاد. مثلا يقول الشاعر قلت لها قفي، قالت قاف. قالت قاف ايش معناها؟ قالت وقفت. قلت لها قفي، قالت قاف، او قلت لها قفي لنا، قالت قاف. لا تحسبني قد نسيت الإيجاب. بالخير خيرات وإن شرا فاء، بالخير خيرات وإن شر ف، يعني وإن شر فشر. وهذا معروف، وحتى جاء في الحديث قال من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. يقول سفيان الثوري إذا قال قر يعني اقتله يعتبر قاتلا له. ولكن هذا فيه إشكال، لماذا؟ لأن الحروف المقطعة في أوائل السور ذكرت من غير ما يدل عليها، يعني ما في سابق ولا لاحق يدل على السياق، ما هو السياق؟ ما نعرف. أما قلت لها قبي قالت قاف، السياق يحدد الكلمة. بخير خيرات وإن شاء الله فاء، يعني فشر، ولا ولا ولا أفعل الشر إلا أنت، يعني إلا أن تشاء أنت أن تفعل. هذا السياق يدل على الكلمة أصلا، من غير ما أنت تشرحها واضح أنه ما الذي أراده. أما هنا أمر ليس واضحا، فتشبيه هذا بهذا فيه نظر، يعني ما تستطيع أن تحمل هذا الحرف على هذا الحرف خاصة، وأن أولئك كتبوها، أن أولئك نطقوا بالحرف تاء ما قال تاء. أما هنا الحروف المقطعة تنطق أسماء ولا تنطق حروفا. أقول لك هذا النوع من المأخذ لم يكن في عهد الصحابة وإنما جاء بعده. تنبيه أخير وهو أمر اشتهر بين الناس قديما وحديثا من القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا، وهو أن هذه الحروف مشتبهة استأثر الله بعلمها لا يعلمها أحد. وهذا قول محدث لم يقله أحد من الصحابة ولم نتبع، لأن قلنا في البداية أن هذه الأحرف أو هذه الأسماء كانت لها معاني معلومة عند السلف لأنهم تكلموا فيها. وهذا القول يترتب عليه لوازم باطلة. لماذا؟ لأننا لو قلنا ما المراد بالمشتبه، هل هو المشتبه المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف جاد الصحابة أن يقولوا فيه مع أن الله تبارك يقول والذين في قلوبهم زيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. واضح أن أمر منهي عنه، فكيف يكون المتشابه يفسره الصحابة ويتكلمون فيه ولا ينكر بعضهم على بعض؟ هذا فيه قول لازمه أن الصحابة ارتكبوا باطلا. المعنى الثاني أنه يقول مشتبه نسبي، أنا ما أعلم. إذا لا يقول الإنسان يقول هذا مشتبه أو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وقد نقل في ذلك كلمات عن أبي بكر وعن غريب أن هذا القول نسبه القرطبي إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يقل أحدهم بهذه الكلمات لأنه اعتمد على تفسير الثعلبي، والثعلبي ذكر هذه الأقوال بلا أسانيد فلا نستطيع أن نرجع إليها، وقد فاتت هذه الأسانيد، فاتت ابن جرير وابن أبي حاتم وعلماء التفسير في زمنهم فلم يذكروها. على كل هذا تنبيه إن هذا القول ليس قولا صحيحا، والغريب أن كثير من العلماء الذين ينسبه للصحابة لا قول السلف توقفوا، السلف لم يتوقفوا. ترجمان القرآن وعبد الله بن مسعود فسروا هذه الأحرف وتكلموا فيهم كما سيأتي معنا ما الذي قالوا في هذه الأحرف. طيب يقول سورة البقرة ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر الحروف الهجاء في أوائل السور، وهي ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد. هذه المؤلف رحمه الله قراءته قراءة نافع، فهو يميلها كاف هي عين صاد، طه قاسين ميم قاسين ياسين صاد قاف حميم عين سين قاف نون. هذه الحروف من غير تكرار. فقال قوم لا تفسر، وهذا القول اشتهر كما قلنا، ومنهم من يسميها بأنها سر القرآن، وروي هذا عن عامر بن شراحيل الشعبي، وقوله يحتمل أنه هو لا يعرفها، فلما سئل عنها قال هي سر في القرآن فاتركها وسل عما بذلك، يعني بالنسبة له. وهذا حق، الإنسان قد لا يعرف بعض الأحرف، يعني مثلا لما قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، لما أتى التفسير كلمة الأب فهل معناها أن الأب من الذي استأذن الله بعلمه؟ لا، الأب نبذة فسرها الصحابة وتكلموا على معناها، لم يعلمها أبو بكر رضي الله عنه، فهذا لا إشكال فيه. يقول لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول اشتهر عند الأصوليين من المتأخرين، وطبعا قلنا هذا قول حادث لازمه الرد على الصحابة وأنهم أخطأوا في تفسيرهم لهذه الأحرف، ولازم الباطل باطل. بمعنى أقصى ما نسبعنا إليه أن ما فعله الصحابة جاهز، والمتشابه تفسيره لا يجوز. فإذا كيف الصحابة اجترأوا على ذلك بلا نكير فيما بينهم؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن وفي السور. هذا الكتاب، هذا الأثر ليس مسندا، يعني ليس له إسناد وقفنا عليه، وإنما ذكره الثعلبي في كتاب الكشف والبيان، وذكره كذلك البغوي، ولا أعرف ما الذي اعتمدوا عليه في نقل هذا، وظهر أنهم أخذوه من تفسير النقاش. النقاش له تلوث شفاء الصدور معتدل، ينقل فيه كل الأحاديث ما هب ودب، والعبرة في هذه الآثار خلال الحديث في تصحيحها ومعرفة أساميها، ولا يعرفون هذا. طيب، وقال قوم تفسر، وهذا هو القول المعروف، وهو الذي بل ذكر عليه ابن العربي رحمه الله إجماع السلف، بل قال مو ليس إجماع السلف، حتى المشركون كان يعرف معناه مبالغة، لكن على بالي يقول لأنهم لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول: ثم اختلفوا فيها، ما المراد منها؟ فقيل: هي أسماء للسور. يقول الزمخشري: وهذا القول عليه الأكثر، هو المعروف، وقد روي هذا القول عن جماعة من التابعين، منهم مجاهد، سعيد بن جبير، الحسن البصري. الحسن البصري كان يقول: فأنا لا أعرف عنها، ولكن اشتهر عندنا أنها هي أسماء للسور. وقيل: أسماء الله. وقيل: أسماء الله. هذا روي عن عبد الله بن مسعود، وروي وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا أشهر تفسير كان في عهد السلف. ولكن ما الذي أراده عبد الله بن عباس؟ عباس لما جاء لها قال: ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم را أنا الله أعلم وأرى، ألف لام ميم صار أنا الله أعلم وأفصل. هل قصد ابن عباس معناها ليس فقط أسماء، هي أسماء وضمائر وأفعال؟ معنى ذلك يقول الأصبهاني، الراغب الأصبهاني رحمه الله، وكذلك البيضاوي تفسير، يقول ابن عباس رحمه الله يقصد أنه يطلب أمثلة أن هذه الحروف المقطعة تتكون منها الأسماء، فضرب لنا أمثلة بأشرف ما تتكون منها هذه الحروف، وهي أسماء الله وأفعاله والضمائر الدالة عليها. ولم يقصد بذلك أن هذه الحروف رموز واختصارات لهذه الأسماء، كما فهم بعض الناس أن هذه رموز واختصارات لذلك، فنقول: ما الذي قصده؟ ولكن ابن عباس رأى أن أغلب السور تفتتح بالثناء على الله، فقال: هذه الحروف هي التي تكون منها القرآن، وهي التي يكون منها أشرف الأسماء. وذلك نقل، وهذا القول أيضا قاله، يعني يشبه أن يكون قاله أبو العالية وأنس أو الربيع بن أنس تلميذه رحمه الله، وروي كذلك عن عبد الله بن مسعود، ولكن في الحديث يعني في الإسناد لابن مسعود نظر، لأن هذا الكلام يروي السدي الكبير صاحب التفسير، وأسانيده ليست متصلة اتصالا وثيقا. طيب، وقيل: أشياء أقسم الله بها. هذا قاله بعض السلف كمجاهد رحمه الله، قال: قسم افتتح به القرآن، يعني من الأقسام التي، وهذا كما قلنا ملاحظته أنه لاحظ أن بعض السور تفتتح بالقسم، مع أن هذه الحروف ليست حروف القسم، حروف القسم معلومة عند العرب، ولكنه كما قلنا على التقدير والإضمار أنها إشارات إلى القسم، أو نحملها على القول الأول، قول ابن عباس رحمه الله أن الله أعلم وأرى، معناها أن هذه الحروف المقطعة تتكون منها الجمل الكاملة الصحيحة. ولذلك أخذ القراء من هذا القول، وقطر والزمخشري والمبرد وابن كثير بن تيمية الحجاج المصري وجماعة حتى الشيخ محمد بن الشيخ رحمه الله أخذوا من تفسير ابن عباس أنه ضرب أمثلة قالوا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحرف تنبيها للعرب. هذا التفسير يكون لكم على تأمنات. ذكر هذه الأحرف في سور مكية كثيرة، أكثر السور مكية فليأت هذه الأحرف تنبيها للعرب أني قد تحديتكم بكتاب حروفه هذه تتكلمون بها وتنطقون منها وتكون منها الجمل، ومع هذا لم تستطيعوا أن تتحدثوا به، أن تتحدثوا بهذه الأحرف فتكون منها جملة تناهض القرآن وتنافسه. هذه ليست تفسير، هذه العلم وراءها استنباطا من تفسير عبد الله بن عباس أخذها هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم رحمه الله. طيب، وقيل هذا القول الرابع هي حروف مقطعة من كلمات، حروف مقطعة من كلمات، وهذا القول جاء عن بعض السلف ويروى عن أبي العالية رحمه الله قال فالألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد ومثل ذلك في سائرها. طبعا أخطأت، عفوا، هذا القول ليس عن السلف وإنما قاله بعض المغاربة، قاله بعض المغاربة والله أعلم في إثباته. ممكن يعني تستطيع أن تقول اللام من اللعن والميم من الرحمة وألف من الآلاء أو من أنا، لا ليس إشكاتها، وإنما هل هذا هو التفسير أنها دلت على هذه الكلمة ولم تدل على غيرها؟ لا، وإنما السلف قصدوا بذلك الأمثلة، يعني مثلا ابن عباس لما جاء في قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ماذا قال؟ قال عن الماء الحار في الشتاء وعن الماء البارد في الصيف، يعني هذا هو النعيم فقط؟ لا، هو أراد أنه من الأمثلة، من أمثلة النعيم أن تنعم الناس في الشتاء بالماء البارد لا يسألون عنه، ولا يعني أن ما عداه من النعيم لا يسأل عنه الإنسان. فكذلك قوله أنا الله أعلم وأرى لا يعني أن هذه الجمل الوحيدة التي بإمكانها أن تكونها من ألف لام ميم، وإنما قصد بذلك أن الجمل والكلمة تكون من هذه الأحرف المقطعة. طيب، هناك أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله أشرنا إلى بعضها في التنبيهات الأولى. يقول طبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر فيها قريب من 20 قول، أكثر من 20 قول، كل هذه الأقوال ثلاثة تستطيع أن ترجعها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها أسماء، أنها حروف تدل على القسم. الثاني أنها حروف تدل على الأسماء والأفعال، يعني الكلمات التي تتكون منها جمل. والثالث أنها أسماء للسور، أسماء للسور. هذه الثلاثة هي المعروفة عن السلف وهي التي فسرها الصحابة والتابعون رحمهم الله. وكل ما بعد من التفسير يعني يضرب اثنين واحد طلع تفسير رابع، اثنين بثلاثين باثنين طلع تفسير خامس وسادس، وهكذا تبقى السلسلة لا نهاية لها. طيب، هنا سيشير إلى حديث غريب وهو حديث يرويه محمد بن السائب الكلبي أن أبا ياسر يحيى بن أخطب بن سعية الإسرائيلي من بني قريظة ومن بني النضير، النضيري ذهب إلى بني قريظة ثم ذهب إلى خيبر، أبو صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت بعض الأحرف ألف لام ميم خرجها على حروف أبي جهل وهو ما يسمى بقانون حروف الجمل. الجمل هو استخراج الحروف وتفسيرها من الأحرف، استخراج الحروف، استخراج الأرقام من الأحرف. فالألف واحد واللام 40 والميم 60، 41 60 101. فلما سمعوا الكلمة، هو اليوم اليوم علم الجمل لا زال مستعملا اليوم، كل حرف تدل على رقم له رقم من واحد إلى ألف، العربية 28 حول ألف رقم موزعة فيما بينها، تستطيع أن تستخرج منها أرقام لا نهاية لها بالجمع. فلما سمعوا الكلمة، هذا يرويه من؟ يرويه محمد بن سائر الكلبي، فيقول المؤلف: ورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل على حروف أبي جهل، على التنين التي تبقى في هذه التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي ذلك منهم صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. هذا إذا ثبت هذا الحديث، ولكن هذا الحديث ليس بثابت، لأن راويه محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي كذاب متهم بالكذب أو هو كذاب الله أعلم. على كل هذا الحديث منكر، رده الطبري رحمه الله وقال: رغبنا عن ذكر من رواه لأنه ليس أهلا أن يروى عنه، وأنكره كذلك ابن كثير. ومع هذا قال به بعض المفسرين، ابن جريج المكي رحمه الله قال به، هو تفسير حروف أبي جهل، يعني كل حرف يدل على مدة. فلما ما يحرفها ما دلالتها، فلما فهموا ألف لام ميم وأتى قال: مدة أمتك 100 سنة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تفسر ألف لام ميم؟ قال فسرها، فقال فزاده بعض السنين، فقال: إذا كيف تقول في قوله ألف لام راء؟ قال: هذه أثقل ما أراه إلا خلق علينا، يعني فكأن الحروف هذه جاءت للتخليق على اليهود في حساباتهم عمر هذه الأمة. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في الحاشية المحقق: من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستقرد من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير المعروف. فقال: فهذا مداره على محمد بن سائر الكلبي، وهو ممن لا يحدث به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التفرق فأطم وأعظم. وذلك لما حدث أبو القاسم الزهيري فأراد أن يحسب كل حروف، كل حرف وما يدل عليه، فصارت الأحرف التي تدل على الأرقام كم سنة خرجنا؟ خرجنا ب 903 سنوات. الحروف 14 مع حرف التكرار، يقول: وقد جمع أبو القاسم الزهيري، يعني فعل ذلك في كتاب الروض الكنف والمشرع والعوى في ما اشتملت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني، فسر أتى سيرة من ابن هشام وشرحها في كتاب الروض الكنف والمشرع الروى، كتاب جميل جدا طبع في 8 مجلدات. فأتى لذلك وبدأ يستخرج الحروف ويحولها إلى أرقام، فصارت مجموع الحروف 14 903 بتفسير الأرقام. هذا ما يتعلق بالحروف. إذا الذي يظهر الله أعلم أن هذه الأحرف هي من حيث هي خلاصة، من حيث هي لا معنى لها، وإنما تدل على أمر آخر، بمعنى لها مغزى وحكمة. ما هو المغزى والحكمة؟ وهو الذي جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهمه كثير من العلماء أن هذه الأحرف في نفسها لا معنى لها، ولكنها تدل على تكوين الجمل، فالكلمات والأسماء والأدوات الإعراب والصرف تكون منها. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بالإتيان بمثله من القرآن، مثله سورة، مثله آية، فلم يفعلوا، فقال لهم كأنه يقول لهم: القرآن الذي تحديتكم به مكون من هذه الأحرف الهجائية، وأنتم تستعملونها، ومع هذا لم تأتوا بمثلها. والقرآن مبني على الاختصار والإضمار كثيرا، وكما قلنا بما أننا عندنا حديث يدل على ذلك عن ابن عباس رحمه الله، فلا مانع من التفسير بهذه الأحرف ولو توقف فيها إنسان، وقد لا أعرف معناها لا يضره ذلك ولا بأس به. طيب، حتى قال بعض السلف: قال: هذه حروف تستفتح بها لتنبيه المشركين حتى لا يلغوا في القرآن ولا ينصرفوا عنه، فينشغل بها والالف لامين فيبقى ينظر لماذا بدات فياخذه ذلك الى ما بعد هذا الخطاب فيتاثر به. ولذلك لما سمع قريش سوره النجم شدها ما فيها من التعبير حتى من شده وقع السوره عليهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فظن مهاجرو الحبشه ان مكه اسلمت وهاجروا ورجعوا الى مكه. كما يقول المؤلف رحمه الله يقول اعراب هذه الحروف يختلف باختلاف معناها. واضح ان هذه الاحرف او الاسماء الحقيقه تعرب ليست هي مبنيه وانما هي معربه. ولكن لماذا نقف اذا لو كانت مبنيه او لو كانت معربه لماذا نقول الف لام ميم؟ ما قل الف لام ميم. يقول لان تقديرها على الوقف لانها تقدر وقفا فنقول الف لام ميم. هذا يعني لهذا السبب يكون اخرها اخر كل اسم وقف علامه ساكنه. لماذا؟ لانها تقدر على حال الوقف ولا تقدر على حال الوصل. تنبيها الى ان هذه الحروف ليست فقط مجرد اسماء لان يعني اسماء تدل على الحروف. يقول فيتضبط ان تكون في موضع رفع او نصب او خفض. فيقول الف لام ميم الفا لاما ميما تقديرها وليس النطق بها. فالرفع على انها مبتدا او خبر لمبتدا مضمر يعني محذوف والمنكر. والنصب على انها مفعوله بفعل لم يسمى كما تقول اذكر او اقرا الف كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ بذكر الله تبارك وتعالى. والخفض هذا يخفض الخفض يعني الجر على قول من جعلها مقسما بها كما تقول والله لأفعلن فتحذف حرف القسم فتقول الله لأفعلن. وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة فسكونها للوقف لا لأجل البناء. نحن نقدرها موقوفة لا مبنية كقولك في العدد واحد اثنان يصح هذا وإن كان في الأصل واحد اثنان ولكنك تقف عليه وتقدره وقفا. هذا ما يتعلق بالأحرف المقطعة أو أسماء الأحرف المقطعة ومن بعده سيكون بإذن الله. إذا نذكر هذا ما يتعلق بهذه الأحرف وكل ما يأتي بعدها سيكون مرجعه إلى هذه المقدمة والله أعلم. وسنذكر بعدها بمعاني السورة وما اشتملت عليه. سؤال؟